القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع باقة متنوعة من إبداعات فنان الشعب سيد درويش الذي أثرى حياتنا بألحانه التي ما تزال تعيش بيننا إلى يومنا هذا، وذلك بمناسبة احتفال البرنامج بذكراه، حيث غاب عنا في 15 من شهر سبتمبر عام 1923. فجر سيد درويش في صباه طاقاته الإبداعية وملكاته الفنية في مجموعة من الموشحات والتقطيق من مختلف المقامات والإيقاعات الموسيقية. ومع ظهور أساطين الفن الأوائل أمثال الشيخ المسلوب ومحمد عثمان وكامل الخلعي وداود حسني وصفر بيك علي والشيخ درويش الحريري وسيد درويش، بدأت الموشحات المصرية الخالصة رويدا رويدا تطفو على السطح وتأخذ مكانها، وتوارت عن الأسماع تلك الموشحات الحلبية والأندلسية التي كانت تملأ الحياة الموسيقية في ذلك الوقت. ومن موشحات سيد درويش نستمع إلى أحد موشحاته القيمة، وإن كان لم ينل شهرة غيره من الموشحات مثل منيتي عز استباري أو يا شادي الألحان، ألا وهو موشح يا عذيب المرشف يا مرير الهجر لا تجرب مرهف من ظبي الأكفان، مقام رست إيقاع مربع المكون من 13 وحدة زمنية، ويغنيه الشيخ محمود مرسي، وهو أحد معاصري سيد درويش ومعايشيه، ونهل من نبع فنه، وكان مرجعا أمينا لتراثه، وعمل فترة طويلة مذهب جيا في تخته. وبعد وفاة سيد درويش أصبح الشيخ محمود مرسي من مشاهير المغنين. مع الشيخ محمود مرسي وموشح يا عذيب المرشف. Oh, أمان عمري أفندم أمان أمان أمان لأنت وقد مهجة ضمان لحن سيد درويش في بداية حياته الفنية طائفة من الطقطيق إلى جانب موشحاته، وكانت هذه الطقطيق تختلف عن سائر الطقطيق في كلماتها ومعانيها، وإن كانت لا تختلف عنها في بنائها ومسارها اللحني. فقد ظلت الطقطوقة حتى منتصف العشرينيات من القرن الماضي تتألف من مذهب وعدة أغصان متشابهة اللحن. وكان سيد درويش يكتب أحياناً مطالع بعض تلك الطقطيق، ثم يعهد إلى أصدقائه وزملائه من زجال الإسكندرية لنظم أغصانها. وكان الشيخ محمد يونس القاضي من أكثر مؤلفي وناظمي أعمال سيد درويش الفردية والمسرحية. ومن طقطيق سيد درويش نستمع إلى الطقطوقة الثورية التي كانت وقوداً لثورة 19، أهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا، غناء الفنان القدير إسماعيل شبانة، مقام حجاز كار كرد. وخير بلادنا موش بإيدنا، تلوم علي ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا موش بإيدنا، قولي عن أشياء تفيدنا وبعضها فقالوم علي ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي وقوم نجاهد، بدل ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي وقوم نجاهد، ده احنا نبقى الكل واحد والايادي تكون مصر يا أم العجايب، سعدك أصيل والخصم عايب، مصر يا أم العجايب، سعدك أصيل والخصم عايب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية. كان الدور الغنائي من القوالب التي تناولها سيد درويش في فجر حياته الفنية، فقد تفتحت أذناه على أدوار الشيخ المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان والشيخ سلام حجازي وإبراهيم القباني، وكان يلتقط أنغامها ويحفظها ويرددها بين أقرانه. وكان أول ما لحنه سيد درويش من أدواره العشرة هو هذا الدور: يا فؤادي ليه بتعشق الحبيب قاسي عليا، قلبه ظالم لم بيشفق أنا صابر على الأسية. مقام عجم عشيران، ونستمع إليه بصوت ملحنه فنان الشعب سيد درويش. Oh.